بارك الله فيك. ودعكم يا أهل مصر من كلمة البتاع وكلمة الزيك، الزيك والبتاع وبالنسبة كلها اصطلاحات دخلت علينا، وكذلك دخول الباء الفعل المضارع، بناكل بنشرب بننام، ما في القرآن ولا في السنة إدخال الباء على الفعل المضارع.